رأيت قمرا يقرأ. هذا النوع يسمى بماذا؟ بالاستعارة التصريحية، للتصريح فيها بالمستعار منه، وهو إيش هو؟ وهو القمر. وهكذا لو قلت قامت تظللني شمس، فإن الشمس هنا هي إيش؟ المستعار منه. إذن فالاستعارة هنا تصريحية تماما. أما عندما يحذف المستعار منه ويرمز إليه بشيء من لوازمه كقول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فإن المستعار منه هنا قد حذف. ما هو؟ هو الأسد، وقد رمز إليه بشيء من لوازمه. ما هو؟ الأظفار. فهذا الشيء اللازم له هو الذي دل عليه، هو الذي دل عليه. فكانت الاستعارة مكنية لكون المستعار منه قد حذف، فيقال في مثل هذا: قد شبهت المنية بالأسد بجامع الاغتيال في الكل، بجامع الاغتيال في الكل. ثم حذف المستعار منه وهو الأسد، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار. وكذلك قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهنا نقول شبه التواضع وخفض الجناح الذي يكون من قبل الوالد. لماذا شبه بطائر؟ بجامع التواضع ولين الجانب في الكل، بجانب التواضع وخفض الجناح في الكل. ثم استعير للين والذل الطائر، وحذف هذا المشبه به الذي هو الطائر، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الجناح. فكانت الاستعارة مكنية، وقرينة الاستعارة المكنية دائما هي التخيلية، وهي التخيلية. طيب، هذا التفسير الذي ذكرنا للاستعارة بالكناية هو الذي عليه الجمهور، هو الذي عليه جمهور السلف، ولها تفسيران آخران. أحدهما للسكاكي، ليوسف السكاكي، والثاني للخطيب القزويني. أما الشرح الذي ذكره المؤلف هنا فهو للخطيب القزويني، لأن نظم المؤلف هو اختصار وجمع للتلخيص. فقد قال المؤلف في البداية: سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب. وقال قبل ذلك: ملتقطا من درار تلخيص جواهر بديعة التخليص. فإذا هو الآن يذكر لنا شرح الخطيب القزويني للاستعارة بالكناية من غير أن يزيد عليه شيئا أو ينقص، ومن غير أن يذكر بإزائه قول الجمهور ولا قول يوسف السكاكي. الاستعارة عند الخطيب القزويني هي نوع من التشبيه، هي نوع من التشبيه، وليست نوعا من الاستعارة. وهذا التشبيه عنده يسمى بالتشبيه المضمر في النفس، فهو يشرح قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يشرح هذا البيت بأن الشاعر قد شبه المنية التي هي الموت، قد شبه المنية بالسبع في الاغتيال وأضمر هذا التشبيه في نفسه ولم يصرح إلا بالمشبه من أركان التشبيه. ومعلوم بأن أركان التشبيه أربعة، منها المشبه. يقول ولم يصرح الشاعر هنا إلا بركن واحد من أركان التشبيه الذي هو المشبه. ما هو؟ المنية. ثم إنه حذف المشبه به الذي هو السبع، وجاء بما يدل عليه وهو الأظفار، وهو الأظفار. فسمي هذا الأسلوب من التشبيه بالاستعارة المكنية تجاوزا فقط وليس فيه استعارة. لماذا ليس فيه استعارة؟ لأن قوله هنا وهو المنية على حقيقته ليس فيه استعمال اللفظ في غير محله. طيب، فسمي هذا النوع من التشبيه سمي بالاستعارة المكنية تجاوزا. ولماذا سمي بالمكنية؟ لأن المشبه به قد احتجب ولم يظهر، فكني عنه برمزه الدال عليه الذي هو الأظافر. ثم سماها أيضا بالاستعارة التخيلية تجاوزا، لأنه لا استعارة عنده في اللفظ. لكن لماذا سماها استعارة تخيلية؟ قال لك لأن المتكلم قد خيل للسامع بواسطة ذكر رمز المشبه به، خيل إليه المشبه به، خيله ليش؟ للسامع بواسطة ماذا؟ بواسطة ذكر لازم وهو الأظفار مثلا في البيت والجناح في الآية الكريمة. وهذا التفسير للاستعارة المكنية عند الخطيب القزويني قد شذ به عن البلغاء، ولذلك رفض العلماء تفسيره هذا للاستعارة. وهذا معنى قول المؤلف هنا وحيث تشبه بنفس أضمر، أي حيث أضمر المتكلم التشبيه ولم يظهره واكتفى بالتصريح بالمشبه فقط. قال وما سوى مشبه لم يذكر في الكلام، وحذف المشبه به وأتى بلازم من لوازمه وهو الأظفار في البيت والجناح في الآية الكريمة. قال ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه أي عند القزويني، فذلك التشبيه فاعلم أيها الطالب وانتبه، ها عند المنتبه، فذلك التشبيه عند الذي ينتبه ويتدبر، ها يعرف عنده أي عند القزويني باستعارة الكناية، وتسميته بالاستعارة إنما هو تجاوز، وتسميته بالكناية واضح، وجهها واضح ولا لا؟ واضح، لأن المشبه به قد حذف وكني عنه بلازم من لوازمه. قال وذكر اللازم في هذا الأسلوب يسمى بالاستعارة التخيلية، وتسميته بالاستعارة ليس على حقيقته أو ليست على حقيقتها، وتسميته بالتخيل واضح لأن الشاعر أو المتكلم قد خيل للسامع المشبه به بواسطة ذكر لازم. طيب قلنا بأن هذا التفسير للاستعارة بالكناية قد رفضه العلماء لأنه لا ينسجم مع ما فسر به جمهور السلف باستعارة. بقي لنا التفسير الثاني وهو تفسير يوسف السكاكي للاستعارة بالكناية. الاستعارة بالكناية عند يوسف السكاكي هي عبارة عن جعل المشبه به هو عين المشبه، فعنده المشبه به قد نزل منزلة المشبه فصار هو، فصار هو أي صار المشبه به مشبها. ثم إنه دل على ثم إن هذا اللازم عنده ثم إن هذا اللازم عنده الذي ذكر مع المشبه هو الذي جعلنا نتوهم أن المشبه به هو نفس المشبه، لأننا قد اخترعنا للمشبه به للمشبه صورة، قد اخترعنا للمشبه صورة مثل صورة المشبه به، لأن المتكلم أو السامع الذي سمع لقول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها قد تخيل في ذهنه أن المنية قد صارت سبعا لها أظافر، لها أظافر وصار لها فعل المشبه به يعني فعل الأسد، حيث أنها تغتل النفوس اغتيالا شديدا وتقهرها قهرا عظيما ولا تفرق بين نفاع وضرار، كما هو الشأن في الأسد الذي يغتال النفوس اغتيالا ويقهرها قهرا ولا يفرق بين صالح وطالح في الفريسة. عنده هو لما قال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها أخذ الوهم يخترع للموت صورة كصورة الأسد تماما، ولذلك جاء لها بالخصائص التي هي عند الأسد مثل الأظفار، فصار المشبه به هنا وهو الأسد هو المشبه الذي هو الموت. إذن في المنية عند السكاكي ماذا يقصد بها هنا؟ ماذا يقصد به؟ يقصد المشبه به، يعني عنده المنية هنا مستعملة في موضعها ولا في غير موضعها؟ نعم في موضعها، في غير موضعها. كيف تكون في موضعها؟ قلنا بأن المنية لما شبهها الشاعر بالأسد اخترع لها صورة مثل صورة الأسد، والدليل على ذلك هو ذكر اللازم، ذكر الأظفار الذي هو من لوازم الأسد. إذ في المنية هنا مستعملة في غير موضعها، ولذلك كانت استعارة، وإلا لو كانت المنية على حقيقتها فليس في الكلام استعارة. هذا هو تفسير يوسف السكاكي للاستعارة بالكناية، وهو أيضا تفسير مردود عند الجمهور. يبقى التفسير الذي عليه الجمهور وهو تفسير سهل بخلاف تفسير يوسف السكاكي ففيه من التكلفات والتأسفات ما لا يخفى. فرجعنا إلى التفسير الأول الذي لم يذكره المؤلف، فتبين لنا أن الاستعارة بالكناية هي عبارة عن حذف المشبه به وذكر لازم من لوازمه الذي يدل عليه، وهكذا انقسمت الاستعارة عند الجمهور إلى قسمين: استعارة تصريحية وهي ما صرح فيها بالمشبه به أو قل المستعار منه، والقسم الثاني وهي الاستعارة المكنية وهي ما حذف منها المستعار منه ورمز إليه بشيء من لوازمه، ورمز إليه بشيء من لوازمه. ثم إن يوسف السكاكي يعتبر الاستعارة التبعية التي سبق ذكرها نوعا من الاستعارة بالكناية، وهو يريد أن يختصر الأقسام فيجعل الاستعارة على قسمين، فيجعل الاستعارة على قسمين: أصلية تصريحية أو يعني تصريحية أو مكنية. إذن عنده الاستعارة إلى نقسم إلى قسمين: تصريحية أو إيش أو مكنية، لأن استعارة التبعية عنده هي قسم أو نوع من أقسام الاستعارة بالكناية. فعنده مثلا بقوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، فيجري الاستعارة هكذا فيقول: شبه غضب، شبه انتهاء غضب موسى عليه الصلاة والسلام، شبه انتهاء غضب موسى بما، لا شبه برجل كان يتكلم ثم سكت، وحذف هذا المشبه به الذي هو الرجل المتكلم ورمز له بشيء من لوازمه وهو السكوت. وهكذا عنده الاستعارة التبعية سواء كانت في الفعل أو كانت في المشتق أو كانت في الحرف، فهي من قبيل الاستعارة بالكناية، لأن المستعار عنده يعتبر محذوفا وقد ربز له بشيء من لوازمه، إما بفعله وهو من لوازمه، وإما بصفة من صفاته وهي أيضا من لوازمه، وإما بالحرف وهو أيضا من لوازمه. ولا بأس بجعل الاستعارة مثل هذا النوع. ثم قال: كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها. قوله أنشبت منية أظفارها هذا مأخوذ من قول الشاعر أبي هذيل: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. عرفنا كيف نجري الاستعارة هنا في أنشبت منية أظفارها، كيف نجريها؟ نقول شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في الكل، ثم حذف المشبه به وهو السبع ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو إيش؟ وهو الأظفار. تماما. طيب، وقوله وأشرقت حضرتنا أنواره، كيف نجري الاستعارة في هذا اللفظ؟ نقول شبهت الحضرة بالشمس بجامع الإشراق في الكل، ثم حذف المشبه به وهو الشمس ورمز إليها بشيء من لوازمها وهو ما تقول الإشراق ولا الأنوار؟ ما أدري يعني. نعم، تقول الأنوار يعني الإشراق، يعني ما هي الحجة يعني بأنها الأنوار، ولا ما هي الحجة بأنها الإشراق؟ نعم من لوازمها الإشراق، ولا من لوازمها النور؟ نعم، في الحقيقة النور هو الذي يعتبر الآن من لوازمها. أشرقت حضرتنا أنواره، أشرقت حضرتنا أنواره، يعني أشرقت حضرتنا بأنوارها، فأنوارها منصوب على نزع خافض. إذن فاللازم هنا ما هو؟ هو النور، لأن النور من لوازم الشمس. ثم قال إذن عرفنا الآن أن الاستعارة المكنية فيها كم من قول؟ أخوال ثلاثة. القول الأول، يعني القول الأول شو هو؟ قول الجمهور، وهو أنها نعم أنها استعارة بالكناية، حيث حذف منها المستعار منه ورمز إليه بشيء من لوازمه، ويعتبر ذلك اللازم عندهم استعارة تخيلية. وعليه فما من استعارة مكنية إلا ومعها استعارة تخيلية، إذ هي قرينتها ولا بد أن تكون معها في كل حال، إذ لا يجوز أن تكون الاستعارة مجردة من ماذا؟ من القرينة. أما القول الثاني نعم بل هي نوع من التشبيه المضمر في النفس الذي حذفت جميع أركانه ولم يصرح إلا بالمشبه فقط، وأما المشبه به فقد دل عليه بلازمه، فقد دل عليه بلازمه، وسميت بالاستعارة المكنية والاستعارة التخيلية تجاوزا. القول الثالث نعم ما هو؟ ما هو هذا القول يعني؟ وهو أن المستعار منه هو عين المستعار، حيث نزل منزلته. ولماذا كان عنده المستعار منه هو نفس المستعار؟ نعم عنده لأن النفس قد تخيلت هذا المستعار له، تخيلته في صورة المستعار له. والدليل على أنه قد أصبح من جنس المستعار منه هو وجود خصيصة، أو وجود بعض الخصائص التي توجد في المستعار منه، وهو الأظفار مثلا أو غيرها. طيب الآن ننتقل إلى قول المؤلف: محسن استعارة تدريه يشير بهذا إلى ما يطلب في الاستعارة لتكون استعارة حسنة وبليغة ومقبولة عند علماء البلاغة. الاستعارة عند علماء البلاغة لا تقبل إلا إذا توفرت لها شروط، فليس كل ما يزعم الناس أنه استعارة يعتبر استعارة عند البلاغاء. فالاستعارة عند البلاغاء لها شروطها ولها مواصفاتها، ولذلك عندما تكون الاستعارة خالية من هذه الشروط ترفض عند البلاغاء وتنحط عن دائرة الاستعارة، لأن الاستعارة أسلوب بليغ من أساليب اللغة العربية، ويعبرون به عن أمور قد تكون هذه الأمور خفية ويوضحونها بواسطة الاستعارة. وينبغي أن يكون أسلوب الاستعارة الذي جيء به ليؤدي غرضا بلاغيا من أغراض البلاغة لابد أن يكون وفيا بذلك الغرض، وإلا صار كلاما غير بليغ وسقط من دائرة الاستعارة. أما الشروط المطلوبة في الاستعارة لتكون حسنة بليغة مقبولة عند علماء البلاغة فهي ثلاثة أو أكثر، لكن أشار المؤلف هنا إلى ثلاثة. الشرط الأول أن يكون التشبيه وفيا بالغرض المقصود، أو قل الشرط الأول هو رعاية حسن التشبيه، هو رعاية حسن التشبيه، ولا يتوفر هذا الشرط وهذا العنصر الذي هو رعاية حسن التشبيه إلا بأمرين. الأمر الأول أن يكون وجه الشبه موجودا في الطرفين، أن يكون وجه الشبه موجودا وجودا قويا في الطرفين. شو ما الطرفان؟ المستعار منه والمستعار له. والأمر الثاني أن يكون وفيا بالغرض المقصود، وقد عرفنا في باب التشبيه الأغراض المتوخاة من التشبيه. إذا لتكون الاستعارة حسنة وبليغة لا بد أن تتوفر على رعاية حسن التشبيه، ولا تتوفر على رعاية حسن التشبيه إلا إذا كان وجه الشبه متوفرا في ذات الطرفين بالقدر المطلوب، وإلا إذا كان التشبيه وفيا بالغرض المطلوب. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني من شروط الاستعارة التي تكون مقبولة ألا تشم رائحة التشبيه فيها، ألا تشم رائحة التشبيه فيها، لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه وعلى جعل المشبه مثل المشبه به، أو على تنزيل المشبه منزلة المشبه به، حتى إنهم يقولون بأن المشبه قد أصبح فرضا من أفراد المشبه به، باعتبار أن للمشبه به، أو باعتبار أن للفظ المشبه به فرضين، فرض حقيقي وفرض ادعائي. الفرض الحقيقي وهو معناه الدال عليه لغة، والفرض الثاني معناه الدال عليه ادعاء أو مبالغة. إذن الشرط الثاني شنو هو؟ قلنا ألا تشم رائحة التشبيه في لفظ الاستعارة، وإلا سقطت عن دائرة الاستعارة. ومثله قول الشاعر: قد زر أزراره على القمر لا تعجبوا من بلا غلالته، قد زر أزراره على القمر. الزر هو ما يربط به القميص، هذا هو الزر، الزر ما يربط به القميص. هنا يشبه إنسانا باش بالقمر، يشبه إنسان في الضياء والحسن بالقمر، يقول قد زر أزراره، قد زر أزراره. ولكن هذا التشبيه الذي أراد المتكلم أن يجعله نوعا من الاستعارة لم يخلو من رائحة المشبه به، لم يخلو من رائحة التشبيه لوجود ضمير يعود على المشبه، على المشبه، على المشبه. ما هو هذا الضمير؟ وأزراره، قد زر أزراره على القمر. فلما ذكر الضمير العائد على المشبه صارت رائحة التشبيه تشم، فسقط الكلام عن دائرة الاستعارة لكون الكلام لم تتوفر فيه شروط الاستعارة مطلوبة، ومن بينها ألا تشم رائحة التشبيه، ألا تشم رائحة التشبيه. طيب لو قلت مثلا رأيته أسدا، رأيته أسدا، هل تكون هنا استعارة؟ هذا هو من باب التشبيه وليس من باب الاستعارة لوجود رائحة تشبيه. ما هي رائحة تشبيه؟ وهو الضمير، هو الضمير. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون وجه الشبه في الاستعارة بديعا غريبا، وأن يكون خفيا ولكن لا يؤدي خفاؤه إلى كونه لغزا. إذا الشرط الثالث قلنا أن يكون وجه الشبه بديعا غريبا خفيا، لكن بشرط ألا يؤدي خفاؤه إلى درجة اللغز. فإذا صار إلى هذا الحد من الخفاء فإنه لا تعتبر فيه الاستعارة مقبولة، كمن يشبه إنسانا أبخر بالأسد فيقول رأيت أسدا في دكانه، وهو يقصد رجلا له رائحة كريهة تشبه رائحة الأسد. ولماذا لم يجوز هذا النوع من الاستعارة؟ لأن وجه الشبه فيه خفي خفاء لا يظهر. علاش؟ لأن العرب لم يجري في كلامها أن تشبه الرجل الأبخر بالأسد، ما جرى هذا في كلامها، فكان وجه الشبه هنا خفيا لأنها غير معروف في الكلام العربي، غير معروف في الكلام العربي. إذا الاستعارة الحسنة لابد أن تتوفر فيها هذه الشروط. وأمثلة الاستعارة الحسنة البليغة لا تخفى على من يتأملها في الكلام العربي وهي كثيرة جدا. ثم قال إن هذا معنى قوله محسن استعارة تدريه، أي المحسن من الاستعارة تعرفه وتدركه بماذا؟ برعاية التشبيه أو برعاية حسن التشبيه. ولا يكون هذا الشرط متوفرا إلا إذا كان وجه الشبه موجودا بالقدر الكافي في ذات الطرفين ووفيا بالغرض المقصود. قال ثم يكون وجه الشبه ثم تكون الاستعارة هذه المحسنة أو الحسنة خالية من رائحة التشبيه، لا يكون فيها أي أداة ولا أي كلمة تدل على وجه الشبه، يعني تدل على أن هناك نوع من التشبيه موجودا بين الطرفين، وإلا كانت الاستعارة خالية مما يجعلها حسنة. لو قلت مثلا حسبته أسدا أو ظننته أسدا وما أشبه ذلك، هذا كله فيه أدوات التي تدل على التشبيه، مثل حسبا ومثل ظنا وما أشبه ذلك. قال نعم، هو الآن سميته بالجوال المطمون، يعني سميته بالسلمي المنورقي، يرقى به إلى سماء المنطقي. ولكن الآن بالجريدي لفظ السلم من سميته، لأنه لو جربنا مثلا هذا الاسم من الأداة الداخلة عليه وقلنا السلم، قلنا السلم لأنه في الحقيقة أصلا كان مجردا، لأن العنوان الآن ما هو السلم، يعني يكون هنا قد شبهه بالسلم بجامع الرقي في الكل. نعم، بجامع نعم، لا لا لا ليس المش... سميته نعم، لا باعتبار العنوان. إذا أخذناه باعتبار العنوان فقط من غير اعتبار الأداة الداخلة عليه فهو استعارة، أما إذا اعتبرناه بوضعه الحالي حيث أدخل عليه ما يدل على رائحة التشبيه فهو نوعا من التشبيه وليس نوعا من الاستعارة. قال انتهى. أما ضابط الاستعارة المكنية شيء طيب، هذا تفسيره هو لمن؟ نعم، للجمهور. كان فيها من تفسير آخر؟ تفسيران. طيب، التفسير الأول من هذين التفسيرين، تفضل. تفسير يوسف السكاكي. نعم. طيب كيف يعدها؟ يلا من يعني يجيب إجابة أوضح من هذا؟ من يجيبنا إجابة أوضح من هذا؟ يعني هذه الإجابة تحوم حول الصواب، لكن نريد إجابة أوضح من هذا. نعم نعم تفضل. نعم تماما، استعمال لفظ المشبه في معنى المشبه به بادعاء أنه عينه. تماما، بادعاء أنه عينه. أما التفسير الثاني فما هو؟ ما هو التفسير الثاني للاستعارة؟ أقول نعم نعم، أنه تشبيه مضمر في النفس. يلا زيد، بقي شيء. تفسير مضمر في النفس، زيد. قد رمز له بشيء من لوازمه، أو قل تشبيه مضمر في النفس حذف ولم يصرح إلا بالمشبه، وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. طيب، هذان التفسيران مقبولان أو مردودان؟ نعم مردودان، هذان التفسيران مردودان. أما التفسير الأول وهو تفسير يوسف السكاكي فمردود لأي شيء؟ لأن فيه تكلفا وتعسفا. وأما التفسير الثاني فهو مردود لأي شيء؟ نعم تمام. نعم نعم، لأنه لا يصبح من باب المجاز بل هو من باب الحقيقة. تماما. طيب، ما هو التفسير الذي تبناه المؤلف من هذه التفسيرات؟ إيش تفسير؟ نعم، إذن التفسير الذي تبناه المؤلف هو تفسير الخطيب القزويني. لماذا تبنى هذا التفسير ولم يتبنى غيره؟ الله تفضل. تبع فيه أصله وآفة العلم التقليد. تبع فيه أصله وآفة العلم التقليد. طيب، والآن نتابع الكلام في هذا الفصل الذي تحدث فيه المؤلف رحمه الله على نوع آخر من الاستعارة، وهي الاستعارة التمثيلية. وهذا النوع من الاستعارة التمثيلية، قبل أن ندخل فيه لا بد أن نعيد بذاكرتنا إلى تقسيم المجاز الذي سبق ذكره، وهو أن المجاز ينقسم إلى قسمين باعتبار كونه مفردا أو مركبا. النوع الأول المجاز المفرد، والنوع الثاني المجاز المركب. والمجاز المركب على قسمين أيضا. القسم الأول المجاز المركب الذي يسمى بمجاز الإسناد العقلي، وهذا قد سبق ذكره في فن المعاني. تماما. والنوع الثاني المجاز المركب غير الإسناد. هذا المجاز المركب غير الإسناد تعريفه أنه تشبيه مركب بمركب، تشبيه مركب بمركب، أو قل هو استعمال اللفظ المركب. إذا أردنا أن نعرفه بتعريف شامل نقول فيه هو استعمال اللفظ المركب، استعمال اللفظ المركب قصدا وبالذات في غير معناه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. إذن نقول ماذا؟ استعمال اللفظ المركب قصدا وبالذات في غير معناه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ويقولون في التعريف قصدا وبالذات احترازا من التجاوز في بعض المركب، احترازا من وقوع المجاز في بعض المركب، لأن المطلوب هنا أن يستعمل المركب كله في غير معناه. طيب، بهذا التعريف يمكننا أن نقسم هذا النوع من المجاز إلى قسمين: مجاز علاقته المشابهة، ومجاز علاقته غير المشابهة. فإن كان المجاز المركب علاقته المشابهة كان استعارة، فهمنا؟ وإن كانت علاقته غير المشابهة كان مجازا مرسلا. إذن فتجري الاستعارة والمجاز المرسل هنا في باب المجاز المركب. طيب، المجاز المركب قد ينبني على علاقة مشابهة، وقد ينبني على علاقة غير المشابهة. إن بنى على علاقة المشابهة فهو الذي يسمى بالاستعارة التمثيلية، وهو الذي سنتعرف عليه في هذا الفصل. وإن بنى على علاقة غير المشابهة فهو المجاز المرسل المركب. هذا المجاز المرسل المركب أين يوجد؟ يوجد مثلا في استعمال الجملة الخبرية في موضع الجملة الإنشائية، كقول الله عز وجل: إني وضعتها أنثى. فقول هذه المرأة الصالحة إني وضعتها أنثى، ماذا تقصد بهذه الجملة الآن؟ أتقصد بها الفائدة؟ لا، لأن المخاطب يعلم ذلك. أتقصد بها لازم الفائدة؟ لا، لأن المخاطب يعلم ذلك. إذن ماذا يقصد بها؟ التحسر وإظهار الحزن. فهذه الجملة المستعملة الآن في غير موضعها تعتبر مجازا مركبا مرسلا. ما هي العلاقة هنا؟ العلاقة هي اللازمية. العلاقة هي اللازمية، لأنه يلزم من عدم الفائدة وعدم لازمها ماذا يلزم من ذلك؟ التحصر. يلزم من عدم الفائدة ولازمها التي تقصد من الجملة الخبرية